يقول الأخ هل الفطر مثله أي من المن؟ الظاهر يسمونه فطرا أيضا لأنه يفطر الأرض هو نفسه، المن يسمونه هو الفطر، ويكون هو مثل البطاطس أو يعني يخرج بساق وهو ملآن ليس خالي من القصب أو شيء، يعني كله مثل البطاطس، رأيتم لا الكما، وهو الفطر أيضا، وهو الفطر الظاهر. إيش هو؟ كان ظلة، كانها ظلة هي في الهند، في الهند في الهند يسمونه حتى الفطر أيضا، حتى هذا أيضا له ساق، فقالوا نوع من المن، كذلك يسمونه الذي في تفسير المن والسلوى قالوا يسمونه الترنجبين، ترنجبين أيضا الفطر يسمونه ترنجبين، هكذا على كل حال ذكروا في كتبه التفسير. نعم. هل النزول في السفر من السيارة لأصلي الوتر من السنة؟ لا، إذا كنت على كل حال جادا في سفرك، إذا كان نزلت، لكن إذا اعتقدت أن وترك لا يتأدى إلا بالنزول فهذا ليس بصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وكذلك على الوتر على الراحلة، وهذا من جملة ما احتجوا على بعض أهل المذاهب أن الحنفية قالوا الوتر واجب فلا يجيزون إلا على الأرض، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الفريضة كان ينزل ويصلي الأرض، وأما الوتر فكان يصلي على الراحلة، فلا يظن الإنسان أنه لا يصح وتره على الراحلة. نعم، إذا كان ظن فهذه ليست من السنة بل من البدع. الوالد رحمه الله قبل أن يعافيه الأجل، قبل أن يعافيه عاتى إحدى غرف المنزل في منزل العائلة لأخي الأكبر ليضيف عليها حجرة أخرى ومطبخ وحمام ليكون ملحق مستقل وفي نفس الوقت ملاصق للبيت وداخل سور البيت بعد وفاة الوالد، هل يعتبر الملحق ملاصق للبيت على أرض الورثة من ضمن ما يقسم على الورثة أم يحسب لحاله ويعطى لآخر الأكبر؟ أريد تفصيل في هذا. هو إذا كان أعطى لحاجته في الحقيقة في الوقت نفسه، كان متزوجا مثلا وليست إلا غرفة واحدة فأعطى لأبني على هذه الأرض، فلا شك أن هذا مما وهبه هو له، وهذه الهبة لا يصح إلا أن يعطي مثله للجميع، إلا إذا كان الآخرين آتاهم أكثر من هذا أو مثل هذا في مكان آخر، فلا يجوز لهم أن يجعلوا هذا في من جملة الإرث، لكنه إذا كان بالفعل يعني بنى هو فالأرض وقيمتها هي التي يستحقون منها، لأنه آتى الأرض وقال ابني أنت، فيكون يجري الإرث في الجميع الذي أعطاه هو أيضا، والبناء الذي حصل له يرجي إليه من جميع الإخوان قيمته. إذا كان الأرض بنى عليه بألفين ثلاثة غرفة فهذا يعطى على أخو الأكبر، والبيت الذي أعطاه الوالد في حياته ليسكن فيه ثم ما بنى كله يدخل في الإرث، هذا هو الصحيح إن شاء الله، إلا إذا تنازل الإخوة وينبغي أن يتنازلوا لحالته إذا كان هو محتاج إليه. في تجربتكم مع الحبة السوداء هل كان عدد معين؟ لا، أنا زيت بس، أما العدد المعين لا يؤخذ، قالوا أنه حتى الأطباء يقولون يؤخذ بين ثلاثة أصابع، مو هكذا، بين ثلاثة أصابع ما جاء ويضع على الأرض ويصفه على الفم مع الكف ويشربه على الريق، هكذا والناس يستعملون. ندعو الله تعالى أن يكون شفاء لا شك فيه أنه فيه شفاء. هل قراءة الفاتحة سبع مرات عليه دليل من السنة؟ نعم، جاء فيه أن الصحابي نفسه قرأ عليه سبع مرات، خرجوا الحديث تجدونه إن شاء الله. أي نعم.